ويبقى على سنتين يسد ويأخذ شقة بعد ذلك. كل هذا بيع محرم، وكل هذا بيع باطل مفسوخ لا يصح في حال من الأحوال، لأنه سلم ناقص شروط فيه الغرض، فلا يصح في حال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا نكون قد انتهينا من الكلام على السلم، وكان يعني لابد ندخل في مسألة من أفل مطق الغني ظلم، لكن كفاكم الكلام على البيوع الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.